الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه. قلنا الكلام في تقريب الاستدلال بحرمة بيع العنب لمن يصنعه خمرة، ومرت الوجوه المتقدمة، وذكر لنا أن هناك حالة وهو يميز ما بين الوجوب إذا كان على نحو الوجوب المجموعي وما بين الوجوب لكل واحد واحد. وبالنتيجة قال إذا كان الشخص يعلم أو يظن أو يحتمل أنه إن امتنع لا تقع المعصية، فقال يجب ذلك باعتبار أنه سيكون علة تامة لعدم وقوع المعصية في الخارج، وإذا لا ما حصل عند ذلك الواقع هو سيكون جزء علة. أما تمام العلة، تمام العلة ما منحصر به، لأنه إن لم يبيع غيره سيبيع. ولذلك قال أن الرادعية لا تتحقق عنده، اللي وصلنا أعتقد إلى درس اليوم. يقول نعم هو جزء للرادع المركب من مجموع تروك أرباب العنب، جزء واحد اثنين عشرة، وهاي الجزئية وحدها لا تبيح له أن يعني يمتنع عن العنب إذا لم يعلم أن الآخرين يمتنعون، لكن يسقط وجوب الجزء اللي هو يعني وجوب الترك إذا علم بعدم تحقق الكل في الخارج، ما عنده إحراز أن الجماعة لا يبيعون. فإذا كان لا يعلم ذلك إذن المنكر غير منجز في حقه، فهو من حقه أن يبيع. فعلم مما ذكرنا ملخص المطلوب في هذا المقام أن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه. هذه الوجوه الخمسة الآن اللي راح يذكرها مهمة كأنها ملخص المطلوب، كأنها ملخص المطلب. الوجه الأول أن يقع من الفاعل يعني البائع قصدا منه البائع قاصد لتوصل الغير به إلى الحرام. لاحظوا أن يقع من الفاعل، وهذا البيع الذي وقع قاصد هو أن الغير يتوصل به إلى الحرام، فهذا لا إشكال في حرمته. لماذا؟ لأنه إعانة، ومعنى الإعانة أنه يعتبر تسلطه وسلطت على البيع على العنب، وأنا كباع قاصد أن هو يصنع له الخمر، فأنا أعنته على ذلك بناء على أن الإعانة تصدق مع القصد فقط، بخلاف رأي العوائد أنه لا بد من وقوع المعان عليه. أيضا بناء على أن الإعانة تصدق، مفهوم الإعانة هو هذا مو تعاونوا، يعني مر علينا سابقا أن السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول ماكو دليل على حرمة الإعانة، أكو دليل على حرمة المعاونة، والمعاونة شيء والإعانة شيء آخر. جماعة هنا جعلوا الإعانة من مصاديق يعني من أدلة حرمة الإعانة دليل ولا تعاون، وبينا بعض ما يتعلق في الآية في وقته. بس على كل حال كأن هذا هو القدر المتيقن أنه يبيع ويقصد بهذا البيع وقوع الحرام. أي بس هو ما علق هذا التعليق، صحيح هو علق قال الإعانة، هو دليل قال قضية الإعانة وتعريفه لكونه إعانة تعليل استدلال دليل. واحد اثنين أن يقع منه البيع دون قصد دون قصد لحصول الحرام ولا لحصول ما هو مقدم للحرام، مثل تجارة التاجر لا قاصد الحرام ولا مقدم للحرام، تاجر. فهذا التاجر إذا تاجر ويأخذ مال ثم يسافر، فبالطريق أنه يصادف العشار، والعشار فعل حرام، فهل يعتبر التاجر قد أعاند عشار على ارتكاب الحرام؟ لا، مو قاصد. مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العشار أو العاشر، فإنه أي التاجر لم يقصد بتجارته تسلط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر، فلازم متسلط حتى يأخذ العشر، وهذا لا إشكال في عدم حرمته عكس الأول. الثالث أن يقع منه الفعل بقصد حصول ليس الحرام، وإنما ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير. يعني نرجع المثال الأول من قبيل تسليم العصا. مثال الأول أن يقع من الفاعل قصدا منه لتوصل لغير من قبيل تسليم العصا له، حتى يكون مثال أقريب. الثاني واضح، التاجر والعشار. الثالث أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير، لا الحرام، لأن الحرام الضرب، والآن هو مو ضرب، وإنما البيع، بيع العنب، فهو يتمكن من العنب. أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام. شنو من مقدمات حصول الحرام؟ أن يتمكن من العنب، فهو يسلط على العنب ويقصد ذلك، وهذا له أنحاء. قد يكون من دون قصد الغير التوصل بذلك الشرط إلى الحرام، مثاله كبيع العنب من الخمار المقصود من البيع تملكه أي الخمار للعنب، فإذا تملك فهو شرط لتخميره قطعا، لا نفس التخمير، شرط للتخمير مع عدم قصد الغير أيضا من هو خمار، التخمير حال الشراء، وهذا أيضا لا إشكال في عدم الحرمة، لأن كل الفعل حلال، هو تمام خمار ويصنع الخمر، لكن إحنا مو قاصدين، هو هم مو قاصد أثناء الشراء، يقول أنا مو قاصد أنه أخذ العنب للتخمير، عندي خطار أريد أطيه، وبعدين تبدل صار عنده إرادة جديدة للحرام، لكن أثناء البيع ماكو وجه للحرام. سيدنا عفوا، ما تقدم يعني التفصيل في شرط الحرام فيما إذا كان منحصرا أو لم يكن كذلك. إيه. هذا سمعت. خل نشوف وين نوصل. خل نشوف. وقد يكون مع قصد الغير التوصل به إلى الحرام، بس بعدنا عليه من على المقدمة، أحسن، بس بعدنا كله على التمكين من العنب. أعني التخمير حال الشراء العنب، وهذا أيضا على وجهين. الأول أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل يعني البائع العنب، إذا تركه يكون علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير، والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل. هذا من يا جهة؟ من جهة دفع المنكر. الثاني أن لا يكون كذلك معلة، بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير، يعلم أو يظن من غير تأثير لترك ذلك الفعل، إذا هو ترك ما يأثر، والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ، معلة تامة، إذا ما يبيع غير يبيع، بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقا، أو على ما احتملناه من التفصيل، هذا التفصيل اللي ذكرناه اللي هو شنو التفصيل اللي ذكرناه أنه ينحصر بالاستعمال أو لا ينحصر بالاستعمال. هاي هسه موارد خمسة. طبعا لاحظوا الثاني قد يكون استدلاله بمن بدفع المنكر، يعني قصدي، وقد يكون مع قصد الغير ويعني التخمير، لكن هذا على وجه أن يعلم ويكون علة تامة، هذا ما إلى اللي هو يعني ما استدل به على الإعانة، استدل به على أنه هذا من قبيل المسألة السابقة اللي هو شنو منكر وقبله. إذا كان على نحو العلة التامة قال الدفع كالرفض، البقية على نحو الإعانة استفاد من عسل. فش يصير عندنا الحرام؟ وين الحرام؟ الصورة الأولى حرام، الثانية ليست حرام، الأولى حرام، لا الثالث يعني مو الثانية، قصدي الثانية من الثالث، هيك هو قال، هو الثالث قسم إلى قسم خامس يصير. فهسه أحدها هاي حرام، الثاني لا إشكال في عدم الحرمة، الثالث قسم إلى قسمين، القسم الثاني من الثالث إلى قسمين، هذا يصير واضح. خلينا نرجع على تقسيم الكتاب، أحدها هذا حرام، الثاني لا إشكال في عدم، هو قاعد يقول الثالث أن يقع، وهذا قد يكون من دون، وهذا أيضا لا إشكال في عدم الحرمة، الأول من الثالث لا إشكال في عدم الحرمة، ماكو قصد التوصل الحرام، وقد يكون مع قصد التوصل، الثاني من الثالث بواحد واثنين، تارة يكون على نحو العلة التامة وتارة لا يكون. إذا على نحو العلة التامة يكون حرام، إذا مو على نحو العلة التامة بحسب لا تصدق الإعانة، وبنفس الوقت إذا كان محصل، فعندنا اثنين الآن حرام، الأول حرام والثاني يعني هيك من تفريعات الثالث، الثالث قال ألف وباء، باء بواحد واثنين، فواحد من باء أيضا يصير حرام. فمجموع الخمسة عندنا اثنين يكون حرام مثل بقية مو حرام. أصلا سيدة بالنسبة للثاني اللي هو عدم الحرمة، عدم الحرمة هل هو ناشئ من عدم وجود دليل على تعجيز المرء فيما سبب؟ لا لا لا، هو هذا قضية الإعانة ما ذكر هذا المطلب، لا هو قال وهذا لا إشكال في عدم حرمته، يعني يقول عدم الحرمة أنه لعدم وجود دليل على إعانة، لا إعانة ماكو، مو تعجيز، ما يصدق الإعانة، يعني ماكو قصد إلى الإعانة، الأول والثاني ناظرات إلى الإعانة باعتبار هو تاجر ويتاجر ويروح عند العشار يأخذ من عنده مال، فهل يعتبر أعان العشار على السلب؟ لا ما يعتبر إعانة، مو قاصد. نجي الآن إلى هذه الصورة الخمسة، افترض الآن حرام، الصورة الأولى والثانية من الخامسة، يعني الثانية من الخامسة الأولى من الثانية، هيك يصير الأولى من الثانية من الخامسة اللي هي قضية العلة التامة، لأن الآن حرام، فإذا واحد ارتكبهن هل يلزم من ذلك فساد المعاملة أو لا يلزم فساد المعاملة؟ شوية ننتبه إلى قضية الجماعة بالنسبة إلى النهي، يفرقون بين النهي يقتضي الفساد في العبادة وبين النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه في المعاملة، وهذه المسألة مبنية على قضية أنه في العبادات أكو حالة من التقرب، والتقرب لابد أن يكون أمرا محبوبا، فإذا كان المولى نهانا عن العبادة فقالوا هذا النهي أصبحت به مبغوضية وكيف الإنسان يتقرب إلى الله بشيء مرفوض. فهذا النهي يقتضي فساد العبادة، أن الله تعالى لا يريد العبادة المبغوضة وإنما يريد العبادة المحبوبة، فبالنهي تحولت من عبادة محبوبة إلى عبادة مبغوضة. من إجينا إلى المعاملات، قالوا المعاملة إذا نهانا الشارع عنها فقط نهانا عن العمل، بمعنى يعني أنه هذه الإيجاب والقبول هو حرام، احنا ما عندنا ملازمة، كل حرمة تقتضي فساد المعامل. شلون واحد الآن يبيع ويشتري على أرض مخصوبة، أو يتوضأ بإناء مخصوب، الماء مباح، فالشارع يقول له لا تستعمل الإناء، فاستعمله، لا تدخل الأرض المخصوبة فدخلها هو. ثم أجرى معاملة، قالوا المعاملة من حيث هي معاملة ما بها مشكلة، والنهي كان على شيء آخر وهو الدخول. اجينا إلى المعاملات، طبعا البعض أراد أن يصحح أن النهي في المعاملة أيضا يقتضي الفساد. إذا تذكرون أبو حنيفة بالعكس قال أنه النهي عن المعاملة يقتضي الصحة. النهي عن المعاملات تارة يعبر عنه لا تبع، قال واضح نهي لا تبع، من قبيل البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، النهي موجود على البيع، ذروا البيع. وتارة النهي ما متوجه إلى البيع، متوجه إلى شيء آخر اللي هو راح يبينه الآن. الأول شو يقول؟ يقول لي أنه يعانى، فالنهي متوجه أن أنت لا تعن، الإعانة ما لها علاقة بالبيع، مفهوم أجنبي عن البيع. قد يتصادقان في البيع وقد لا يتصادقان، فأنا إذا أبطي العصا لهذا ماكو بيع، قل له هاي العصا أضرب، فتعتبر إعانة ولا بيع، لكن هاي الإعانة محرمة. فمن يجي كذلك لا تعنه، فإذا كان من مصاديق الإعانة هو البيع فالنهي متوجه مو للبيع، النهي متوجه إلى الإعانة. فنعم ارتكب حرام جعل هاي من مصاديق الإعانة، أما هل البيع يكون فاسدا أو لا؟ فالجواب لا يكون فاسدا. فيقول هذه الصور الخمسة الذي محرم منها محرم بدليله، لكن هل هذا يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ يبدو أنه مع القوم على أن النهي عن المعاملات لا يقتضي الفساد. نعم لو قلنا أن المعاملة تصح من جهة البائع وتفسد من جهة المشتري، فيبدو أنه هنا نقول بفساد المعاملة، لأن الصحة والفساد لا يتبعضان حسب ما قال هنا، إما تكون صحيحة وإما تكون فاسدة، أما صحيحة هنا فاسدة هنا فلا. وطبعا هذا إلى مناقشة، أنه لا يتبعضان، البعض يقول ممكن. وعلى كل حال قال ثم كل مورد حكمنا فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة، فالظاهر عدم فساد البيع. لماذا؟ يقول لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة، أعني الإعانة على الإثم أو المسامحة في الردع عنه، بالنسبة إلى إذا كان علة تامة. فيقول الإعانة على الإثم هذا أمر خارج عن المعاملة، قد يكون النهي فيه معاملة وقد لا يكون فيه معاملة. فرق بين أن يقول الشارع لا تبع وفرق أن يقول لا تعاون أو لا تعن، فرق بينهم. الآن النهي ما توجه للمعاملة، ما قال لا تعامل هذا، ما قال لا تبع هذا، لا تقول لا يشتري منك هذا، وإنما معلق على الإعانة وهي غير البيع. وكذلك في المسامحة في الردع، الردع من باب هذا منكر، أنت اردع عن المنكر، ما اردع عن المنكر، غايتها حصل منه إثم. الردع عن المنكر شيء، وفساد المعاملة شيء آخر. هذا بحسب الوضع الأولي. اثنين، قال ويحتمل الفساد، عبر عن احتمال. وجه في ذلك، قال لإشعار قوله عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدمة بها مطالب هي، قال وكل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه. هذا التقريب بناء على أن التحريم قال حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه، بناء على أن التحريم المذكور مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية كما لا يخفى، لأن قال فهو حرام، فبعد شنو معناته محرم بيعه وشراؤه وإمساكه؟ دل على الفساد. طبعا البعض قال أن هذا الوجيه لا ينهض بما نحن فيه، ليش؟ شوفوا عبارته، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي. هذا مجرد أنه أنت تبيع العنب لا يتقوى به الشرك ولا يعبد لغير الله، فكأنه ناظر الرواية الشريفة إلى مقامات كبيرة من قبيل مقامات الشرك وأمثالها. أما في أمثال هذه المسائل الفرعية القليلة فكأنه لا، هكذا البعض دفع هذه المسألة. يعني ناظر الأصول سيدنا، ناظر مو كل الأصول، أيضا أصول المهمة اللي قد بعض الفروع لها علاقة. واحد يبيع الصلبان حتى يعبد غيره، هذا يعني. لعله لا. يقول ولكن في الدلالة تأمل، دلالة هذه الرواية على الفساد تأمل، ولو تمت هذه الدلالة لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة للحرام. يعني إذا المشتري قصد الحرام حتى لو هو وحده أنه يكون المعاملة فاسدة. لماذا؟ لأن الفساد لا يتبعض، ما يمكن يكون صحيح في حقه وفاسد في حقه. هذا ما تقدم من أمر هذه المسألة الأخيرة من القسم الثاني. تفضل. ما يخالف. خمس صور، هاي ملخص المطلب قلنا. صورتين حكم فيها بالحرمة بالأخلاق، صحيح؟ صحيح. إذا عفوا، بس هاي الحرمة من حاط كل دليل، مثلا الصورة الأولى اللي قالت الحرمة اختلاف الأدلة غير؟ أي نعم. بناء على حرمة الإعانة. نعم. فبناء على حرمة الإعانة تكون الصورة الثانية محرمة. نعم. أما إذا قال أن يقول مثلا يأتي بدليل آخر يستدل على عدم الحرمة مثلا بدليل آخر، ما يفيدنا الاستدلال على عدم الحرمة بدليل آخر. إذا عندنا دليل واحد على الحرمة نتمسك به، دليل عدم الجواز بعد ينتفي مع دليل الحرمة. عفوا سيدنا، بلحاظ حرمة الإعانة حكمنا بحرمة الصورة الثانية، نعم، أو حكمنا بحلية الصورة الأولى مثلا، بلحاظ عدم الإعانة، بلحاظ عدم الإعانة، نعم، بلحاظ حرمة الإعانة الأولى حرمة الإعانة، الثانية ماكو إعانة. أحسن، عفوا سيدنا، هكذا أنه بلحاظ دليل حرمة الإعانة حكمنا بالصورة الأولى بالحلية، صحيح؟ الصورة الأولى قال بأنه بالحرمة، أحسن، بالحرمة لكونه إعانة بتحقق القصد، صحيح، وحكمنا بعدم الحرمة بالنسبة للصورة الثانية. نعم. أما بدليل آخر قد القضية تنعكس، مثلا لو جاء شخص بدليل آخر، وكذلك بالصورة إيه لو كان لبان هو كان في مقام الاستدلال. احنا عندنا ثلاث أدلة، كل مسألة العنب عندنا ثلاث أدلة. الدليل الأول الروايات الخاصة، وهاي روايات عرضتها شنو؟ روايات الجواز، وأكو محامل إلها، هو حملها على الكراهة، تذكرون هاي القضية. أو قال روايات الصلبان نبقى على الحرمة، روايات العنب نبقى على الجواز. تمام. هاي يا مسألة، مسألة إذا ما كان تواطؤ في متن العقد، مجرد هو يقصد، تذكرون ممن يعلم. هذان الروايات. الأردبيلي أضاف دليل آخر وهو حرمة الإعانة. الأردبيلي أضاف دليل ثالث نفسه وهو قضية المنكر. فصار عندنا ثلاث أدلة على قضية المنكر، على قضية الروايات. الدليل الأول احنا الروايات حملناه فرغنا من عنده، إيه هو كان يحمل على الكراهة لأن أكو من أفتى بالكراهة، واحد اثنين ثلاثة، فرغنا من عنده. بقت هاي المسألة ممكن احنا نحملها على حرمة بدليل الإعانة ودليل دفع المنكر؟ فيقول ذن الدليلين خرجنا منهن بالصور الخمسة. أما ما يتعلق بالإعانة فحصلنا فقط حرمة في جانب واحد، أن هو كان قاصد أن البيع لهذه القضية، وهذا معناته قاعد يعينه هو، وهذا من قبيل إذا صححنا من قبيل تسليم العصا، من قبيل بحيث الحرمة مو على المقدمة، هي أصلا الحرمة تقع. وهو لاحظوا إلى عبارته، أن يقع من الفاعل قاصد به لتوصل الغير به إلى الحرام. وهذا هم بالبيع ما يتصور، يعني البيع كله على المقدمات، هذا قلنا من قبيل تسليم العصا. فعدنا بيع من هالقبيل، يعني عدنا بيع مثل تسليم العصا؟ ما عدنا، ولكن ما ذكر بيع إلا إذا كان قاصدا لأصل الحرام. أي لكن هو مو على مقدمة الحرام، مقدمة الحرام خرجت أنه هاي مو حرام. فعدنا بيع مثل قضية العصا بحيث الحرام يقع مباشرة بحسب الصور بالإعانة، يعني شعدنا احنا عدنا يبيع ويجي المشتري يتسلط على العنب ثم يعصر، فدائما عدنا واسطة اللي هو قضية البيع مو مثل العصا. وياي ولا قاصدا الشخص الفلاني قاصد لبيع العنب في سبيل ان في سبيل يعني لاجل ان يعمله خلاص، فكان قاصد هذا البائع لاصل الحرام. اي هذا الان على الاعانه، شوفوا عبارات الثانيه باعوا، بس انتبهوا لي. الثالث ان يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير، لا لحصول نفس الحرام. وياي قد يكون من دون قصد غير التوصل، كبيع العنب من الخمار المقصود منه تملكه للعنب الذي هو شرط لتخميره، لا نفس التخمير شرط. قال مع عدم قصد الغير أيضا، وهذا أيضا لا إشكال في عدم الحرمة. وقد يكون مع قصد الغير التوصل به إلى الحرام أعلى التخمير حال شراء العنب، وهذا أن يكون على نحو الفاعل علة تامة، وترى لا يكون علة تامة. إذا علة تامة وجوب الترك، إذا مو علة تامة واجب. فما عدنا من جهة حرمة الإعانة، وإنما من باب الردع، ففقط ذني صورتين حرام حكم بهم، بقية كل ذاك أطالبي في مقام تحقيق القضية اللي دخلنا بالتجري وغير التجري وأمثاله. فعدنا إذا دليل الإعانة فقط سلا من عدنا دليل واحد، وهذا مو بالبيع. مو بالبيع، البيع ما قاعد يصير إعانة، يصير إعانة على المقدمة، ومقدمة الحرام ليست حرام حسب رأي الجماعة، فوين الإعانة؟ الثاني قضية الإعانة، قضية الرادع، عفوا أحسنتم، الثاني قضية، أحسنتم، قضية الرادعية، قضية الرادعية ما تمت إلا في حالة إذا كان على نحو علتان. فدليل واحد للإعانة بس مو بالبيع، والدليل الآخر بالنسبة إلى الحرمة، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم دليل واحد. اعطوني اياها فيما اذا باع قاصدا لاصل الحرام. شلون؟ شوفوا باع ان يقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير به الى الحرام، نعم. وهذا لا اشكال في حرمته لكونه اعانه. وين اعطوني الصوره؟ هو نفس الصوره اللي هذا مسالتنا سيدنا عقب، فيما اذا باع هذا الشخص العنب في سبيل ان في سبيل يعني لأجل أن يعمله المشتري خمر، فإعانة حينئذ. ارجعوا جاي شوي، أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير، هاي سيدنا الصورة الثالثة. هذا الصورة الثالثة وين التم؟ التم بالبيع، بالبيع تمكين بعد باع وتمكين، نعم. بغير البيع بالصورة الأولى عصى وأخذ، الآن يقول باع خمر يو باع عنب، باع عنب صورتنا، ترى يبيع العصا، ترى يبيع الإناء، صحيح باع الإناء شرب خمر، باع العصا ضرب، ترى يبيع العنب للتخمير، هاي الصورة تتصور بها الإعانة لنفس التخمير، مو واضح لأنه مقدم حتى لو قريبة، لأن التمكين هو مقدمة للحرام وليس الحرام، العنب مقدمة الحرام، الإناء بمجرد الإناء حتى يشرب هذا هو حرام، شرب حرام، العصا حتى يضرب، أما بالعنب بهذه الطريقة ما وصلنا إلى نتيجة تبين أنه التمكين من العنب هو المقدمة. طبعا هو أخذ ورد بالعبارات، أنا ما أنكر القضية مو كل شيء واضحة واضحة، أخذ ورد ونقض وإبرام، هاي الصور اللي ذكرنا ياها الخمسة، الصورة الأولى اللي موجودة أن يقع من الفاعل قصدا للتوصل الغير به إلى الحرام، وينه؟ مو مقدمة الحرام، إلى الحرام. من إجل الثالث ذكرنا مثال التخمير، أن يكون دون قصد الغير التوصل بذلك الشرط إلى كبيع، شوف العنب من الخمار المقصود منه تملكه للعنب هو شرط للتخمير، ما عندنا غير هذا، هو ما عندنا غير هذا، فهذا مثال العنب، بالنتيجة يبقى عندنا هذا تملك المشتري على العنب، هذا مو حرام، مقدمة للحرام، مو مثل العصا للضارب بمجرد، نعم أكو شيء آخر اللي هو لقحه بعدين، اللي هو قال إما الإعانة نشترط بها بالقصد أو ما صدق عليها عرفا إعانة، ماكو قصد، ما صدق عليه عرفا إعانة، فإذا يجي واحد يقول يا بأنه أنت من بعت الخمر هذا يصدق عرفا إعانة، هو ما استدل به وإنما جعل على تامة في مقابل النهي والرفع. لا قد يقال في مقاطع الأصول هناك عندما يجيبون على إشكال المقدمات العبادية، كيف تجب المقدمة العبادية قبل وجوب ذيها، حال أن وجوبها مترشح من وجوب ذيها، يعني واحد من الأجوبة على ذلك أنه الاشتغال بالمقدمة هو اشتغال بالمقدمة، صحيح؟ يعني هو هذا تدرون النزاع المشهور ما بين المقدمات المفوتة والواجب المشروط وبين صاحب الفصول والشيخ وصاحب الكفاية، وأكو عندنا واجب مشروط، أكو عندنا شرط متأخر، هذا كله هو، ولذلك بالنتيجة ما يصلون إلى نتيجة أن هذا واجب شرعي، وإنما هذا واجب عقلي. العقل يرى لولا، طبعا على المقدمات الوجودية الكلام، العقل يرى أنه لولا هذه لفات الواجب، فالعقل يلزم المكلف أنه بالإتيان بها حتى لا يفوت الواجب. ولذلك قالوا المقدمات الواجبة فقط المقدمات التفويتية، أن يغتسل قبل الفجر حتى لا يفوت الصوم، أما بقية المقدمات لم واجب عليه الإتيان بها. فهنا شنو المقدمة؟ قضية معاكسة الآن، قضية الحرام. نعم، اشتغال بالمقدمة يعني اشتغال ضد المقدمة، فاشتغال بنفس البيع كأنه جاي يعينه على أصل. لا، هذا على التحليل الدقي هو ما مقبول. نعم. قطعا الاشتغال بالبيع غير الاشتغال بالخمر. هو عرفا أبعد. عرفا يكون أبعد، الآن هذا يبيع علب. ما حد يلتزم أنه هذا يبيع خمر. وبيع يصنع خمر، بالعكس كلش بعيد.